يوم القيامة بحكمه العدل، يرحم المؤمن يعذب الكافر، هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه العليم، لا يلتبس عليه محق بمبطل، توكل على الله اعتمد عليه، إنك لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم ولا تسمع من أصم الله سمعه، ولست بهادي من عميت بصائرهم، لا تحزن عليهم. وإذا وجب العذاب لإصرارهم أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون، أن الناس كانوا بآياتنا منزلة على نبينا لا يصدقون. واذكر يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب، يستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيخا: أكذبتم بآياتي الدالة على توحيدي أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب؟ وقع عليهم العذاب فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم، لا حجج عندهم. ولما كانوا ينكرون البعث نبههم الله عز وجل عن نومهم الذي هو بمنزلة الموت، استيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث، فقال: لم ينظر هؤلاء أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه من نوم، صيرنا نهار مضيئا ليبصروا به يسعوا في أعمالهم. هذا علامة. اذكر يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع تفضلا منهم، وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين. ترى الجبال تحسبها ثابتة وهي تمر تسير بسرعة سير السحاب، صنع الله فهو الذي يحركها، إنه خبير بما تفعلون. الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة وهي تسير سيرا سريعا. فوائد الآيات: أهمية التوكل على الله، تزكية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق الواضح، هداية التوفيق بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، دلالة النوم على الموت والاستيقاظ على البعث. نعم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. أتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح له الجنة وهم آمنون من فزع يوم القيامة بتأمين الله لهم. من جاء بالكفر فلهم النار يلقون فيها على وجوههم، يقال لهم توبيخا: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي؟ قل: إنما أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمها، فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها وله سبحانه كل شيء. أمرت أن أكون من المستسلمين لله، وأمرت أن أتلو القرآن، فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، سيريكم آياته في أنفسكم في السماء والأرض، والرزق فتعرفون معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق. سورة القصص مكية، مقاصد السورة سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين. طاسيم ميم تقدم، هذه آيات القرآن الواضح. نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مريق فيه لقوم يؤمنون لأنهم ينتفعون. إن فرعون طغى في أرض مصر، تسلط على بني إسرائيل، فرقهم طائفة يقتل طائفة يستضعف ويستعبد، يستبقي النساء للخدمة، يقتل الذكور، نريد أن نتفضل على بني إسرائيل بإهلاك عدوهم، نجعلهم أئمة، نجعلهم الذين يرثون الأرض المباركة أرض الشام. فوائد الآيات: الإيمان والعمل الصالح سبب النجاة من فزع يوم القيامة، الكفر والعصيان سبب في دخول النار، تحريم القتل والظلم والصيد في الحرم، النصر والتمكين عاقبة المؤمنين. نعم. ولمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه باليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان، ونري فرعون ومسانده الأكبر هامان وجنودهم ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم. وألهمنا أم موسى أن أرضي إذا خشيت عليه فألقيه في نهر النيل، لا تخافي عليه من الغرق، وإن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. امتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق ورميه، فعثر عليه آل فرعون فأخذوه ليتحقق ما أراده الله. ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته: هذا الولد مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة، نتخذه ولدا بالتبني وهم لا يعلمون ما سيول أمره. أصبح قلب أم موسى خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من التفكر في موسى، أمر موسى، حتى كادت أن تبدي تقول ابني سيقتل، لكن رب العزة ربط على قلبها لتصير تصبيرها تكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم. قالت لأخته قصي، تبايع أثره ولا يشعر بك آل فرعون. امتنع موسى بتدبير من الله من الرضاع من النساء. قالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن. فوائد الآيات: تدبير الله عز وجل لعباد الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم، تدبير الظالم يؤول إلى تدميره، قوة عاطفة الأمهات تجاه أولادهم، جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم، تحقيق وعد الله، واقع لا محالة. نعم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه فقال ولما بلغ سن اشتداد البدن استحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته كما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين ودخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في بيوتهم فوجد رجلين يتخاصمان هذا من بني إسرائيل هذا من القبط استغاثه الرجل من بني إسرائيل على القبطي فضربه موسى بقبضة يده فقتله تلك الضربة بقوتها قال موسى هذا من تزيين الشيطان إنه عدو مضل قال موسى داعيا ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبط فاغفر لي ذنبي فبين الله لنا مغفرته لموسى إنه هو الغفور لمن تاب ثم واصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه ربي بسبب ما أنعمت علي به من قوة والحكمة والعلم فلن أكون معينا للمجرمين فلما حصل منه ما حصل أصبح في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث فإذا الذي طلب منه العون والنصر على عدوه القبطي بالأمس استعين به على قبطي آخر قال له موسى إنك لذو غواية وضلال واضح لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لما سمعه يقول إنك لغوي مبين فقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض بظلم الناس ما تريد أن تكون من المصلحين ولما انتشر الخبر جاء رجل من أقصى المدينة مسرعا شفق على موسى إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون في قتلك خرج فخرج خائفا يترقب ودعا الله ربي نجني من قوم الظالمين فوائد الآيات الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء الشكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربه والبعد عن معصيته أهمية المبادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك وجوب اتخاذ أسباب النجاة والالتجاء إلى الله بالدعاء نعم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير

سبحانه وتعالى من جانب الوادي الأيمن في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب المخلوقات كلها، واطرح عصاك، فإذا هي حية. خاف موسى، يا موسى لا تخف، إنك من الآمنين، أدخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير برص. فحصل، واضمم يدك إليك يدك ليهدأ خوفه، فضمها فدأ خوفه. فأخبروا أن العصا واليد حجتان إلى فرعون والأشراف من قومه. قال موسى متوسلا إلى ربه: إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أبين مني كلاما فبعثه معي معينا. فاستجاب الله عز وجل: سنقويك يا موسى بأخيك، نجعل لكم حجة وتأييدا. من فوائد الآيات الوفاء بالعقود شأن المؤمنين، تكليم الله لموسى عليه السلام ثابت على الحقيقة، حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره، أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاء. لما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فلما جاء موسى عليه السلام بآياتنا قالوا: ما هذا إلا كذب مختم، ما سمعنا في آبائنا الأقدمين بهذا. قال موسى: ربي يعلم المحق الذي جاء بالرشاد، يعلم أن تكون له العاقبة المحمودة. قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من معبود غيري فأشعل لي هامان على الطين حتى يشتد فابن لي به بناء عاليا رجاء ننظر إلى معبود موسى وإني لا أظنه كاذب. اشتد تكبر فرعون، استعلى في الأرض، أنكروا البعث. فأخذناه وجنوده فطرحناهم في البحر غرقا هلكا فانظر كيف كان مآلهم. جعلناهم قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبثونهم من كفر وضلال، ويوم القيامة لا ينصرون بل يضاعف عليهم العذاب. وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيا وطردا، يوم القيامة هم من المذمومين المبعدين عن رحمة الله. لقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم، فيها ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونهم، فيها توراة إرشاده إلى الخير رحمة لهم، رحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله. فوائد الآيات: رد الحق بالشبه الواهية شأن أهل الطغيان، التكبر مانع من اتباع الحق، سوء نهاية المتكبرين من سنن رب العالمين، للباطل أئمته ودعاته وصوره ومظاهره. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير تُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وما كنت أيها الرسول حاضرا بجانب الجبل الغربي بالنسبة لموسى عليه السلام حين أنهينا إلى موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك لكن وحي من الله ولكننا أنشأنا أمما وخلائق من بعد موسى فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله وما كنت مقيما في أهل مدين تقرأ عليهم آياتنا ولكننا أرسلناك من عندنا فأوحيناك أوحينا إليك خبر موسى وإقامته فأخبرت الناس وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك ولكن أرسلناك رحمة من ربك بالوحي لتخبرهم ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي فيقولون محتجين بعدم إرسال رسل لكنا عاجلنا لولا هذا لعجلناهم بالعذاب حتى نعذر إليهم ببعث رسول لما جاء قريش محمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم سألوا يهود عنه فلقنوهم اليهود قالوا هل لا أعطي مثل ما أعطي موسى قل لهم يعني كاليد والعصا قل لهم أولم يكفروا بموسى وقالوا في التوراة والقرآن إنهما سحران وقالوا إنا بكل من التوراة والقرآن كافرون قل لهؤلاء جئوا بكتاب منزل من عند الله أهدى من التوراة والإنجيل فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن التوراة والقرآن سحران فإن لم تستجب قريش لذلك فأيقن بتكذيبهم وأن ليس لهم دليل فيما يقولونه إنما هو اتباع الهوى ولا أحد أضل ممن اتبع هواه فوائد الآيات نفي علم الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أعلمه ربه اندراس العلم بتطاول الزمن تحدي الكفار بالإتيان بما هو أهدى من وحي الله إلى رسوله ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى لا بسبب الدليل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة، وما أحللنا عليهم من العذاب ما جاء أن يتعظوا. الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون، لأنه يجدون نعت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا يقرأ عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق، إنا كنا من قبل هذا القرآن مسلمين بإيماننا بما جاء به الرسل. أولئك موصوفون بما ذكر، يعطيهم الله ثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بكتابهم بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام مما رزقناهم ينفقون. إذا سمع هؤلاء المؤمنون من الكتاب الباطل من القول أعرضوا، يقولون لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، سلمتم منا من الشتم والأذى، لا نبتغي مصاحبة أهل الجهل، إنك أيها الرسول لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب، لكن الهداية بيد الله عز وجل. قال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان، إن اتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة، أولم نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم، يأمنون فيه من إغارة أعدائهم تجلب إليهم ثمار كل شيء رزقا من الله، لكن معظمهم لا يعلمون ما نعم الله به عليهم. ما أكثر القرى التي كفرت بنعمة الله فأسرفت في الذنوب والمعاصي، أرسلنا عليهم عذابا فأهلكناهم. تلك ديارهم خاوية. لم يكن ربك أيها الرسول مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول من القرية الكبرى مثل مكة، وما كنا لنهلك القرى وهم مستقيمون على الحق. فوائد الآيات: فاضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن له أجرين، هداية التوفيق بيد الله، اتباع الحق وسيلة للأمن، خطر الترف على الفرد والمجتمع، من رحمة الله أنه لا يهلك الناس إلا بعد الإعذار. نعم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلحقونه من مصائب الحرب انقطاع التجارة، هكذا زعموا يعني. أجابهم وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى، وثواب الله أعظم. أفمن وعدناه في الآخرة الجنة ما فيها النعيم كمن تمتع بالدنيا ثم يوم القيامة يكون من أهل النار؟ يوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين وجب عليهم العذاب ربنا هؤلاء الذين أضللنا أضللناهم كما ضللنا تبرأنا إليك منهم ما كانوا يعبدوننا إنما يعبدون الشياطين. قيل لهم نادوا شركاءكم لينقذوكم، فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم وشاهدوا العذاب، فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق. ويوم يناديهم ماذا أجبتم به رسلي؟ فخفي عليهم ما يحتجون به، لم يذكروا شيئا ولا يسأل بعضهم بعضا لما هم فيه من الصدمة. وبسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب. فأما من تاب من هؤلاء المشركين فرب العزة يقبل توبته عسى أن يكون من الفائزين. وربك يخلق ما يشاء، فليس للمشركين اختيار، يصطفي لطاعته من يشاء، نبوته من يشاء، ليس للمشركين الاختيار. ربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه وما يعلنونه، وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره، له وحده الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة، وله القضاء النافذ. فوائد الآيات: العاقل من يؤثر الباقي على لسانه، التوبة تجب ما قبلها، اختيار لله لا لعباده، إحاطة علم الله بما ظهر وما خفي. نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قل لهؤلاء المشركين أخبروني من صير الله عليكم الليل دائما مستمرا، من المعبود يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار؟ أفلا تسمعون هذه الحجج؟ لو صير عليكم النهار دائما إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنوا فيه تستريحوا؟ أفلا تبصرون؟ هذه الآيات. ومن رحمته جعل الليل مظلما لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار مضيا لتسعوا إلى طلب الرزق لعلكم تشكرون. ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم؟ وأحضرنا من كل أمة نبيها، وأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها. فقلنا المكذبين تلك الأمم أعطوا حججكم، انقطعت حججهم، غاب عنهم ما كانوا يخترقونه من الشركاء. ولما ذكر الله عز وجل أن فرعون علا في الأرض بسبب السلطان، ذكر قارون بسبب المال، طغيان قارون بسبب المال، فقال إن قارون كان من قوم موسى عليه السلام فتكبر عليهم، وأعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتحه مفاتح خزائن ليثقل الحمل على الجماعة قوية. قاله قوم لا تفرح فرح البطر، فرب العزة لا يحب الفرحين فرح البطر بل يبغضهم. اطلب فيما أعطاك الله من الأموال ثواب في الدار الآخرة بأن تنفقه في وجوه الخير، ولا تنسى نصيبك من الدنيا من الأكل والشرب واللباس في غير إسراف ولا بخيلة. أحسن التعاون مع ربك مع عباده كما أحسن الله إليك، لا تبغي الفساد في الأرض بالمعاصي. فوائد الآيات: تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم الله، طغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون بالمال، الفرح بطرا معصية يمقتها الله، ضرورة النصح لمن يخاف عليه من الفتنة، بغض لا للمفسدين في الأرض. نعم. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال قارون: إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة، أنا أستحقها. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمع، فما نفعته، ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله عز وجل. سؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ. فخرج قارون في زينته، قال: الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون: يا ليتنا أعطينا مثله. قال: الذين أعطوا العلم ويلكم ثواب الله في الآخرة ما أعده النعيم خير مما أعطي قارون، ولا يوفق لقول هذه الكلمة والعمل بما تقتضي إلا الصابرون. الذين يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائل. فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقاما منه على بغيه، وما كان له من جماعة ينصرونه. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس بعد أن خسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم أن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده، يضيق على من يشاء منهم، لولا أن من الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لخسف بنا مثل ما خسف في قارون، إنه لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرا. والعاقبة المحمودة هي بما في الجنة من نعيم لأهل التقوى. من جاء بالحسنة من صلاة وزكاة وصيام له جزاء خير من تلك الحسنة تضاعف له. فوائد الآيات: كل ما في الإنسان من خير ونعم فهو من الله خلقا وتقديرا. أهل العلم هم أهل الحكمة والنجاة من الفتن، لأن العلم يوجه صاحبه إلى الصواب. العلو والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الهلاك. سعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمنين. نعم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لمرجعك إلى مكة فاتحا، وما كنت تأمل قبل البعث أن يلقى إليك القرآن، لكن رحمة منه سبحانه، فلا تكن معينا للكافرين، ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله، تترك تلاوتها وتبليغها. ادعو الناس إلى الإيمان، كن من الموحدين، لا تعبد مع الله معبودا غيره، لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، له وحده الحكم، يحكم بما يشاء، إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. سورة العنكبوت مكية. مقاصد السورة: الأمر بالصبر والثبات عند الابتلاء والفتن، وبيان حسن عاقبته. ألف لام ميم تقدم. أظن الناس أنهم بقولهم آمنا بالله يتركون، أظن الناس عفوا، أظن الناس أنهم بقولهم آمنا يتركون دون اختبار، ولقد اختبرنا الذين كانوا من قبلهم، فليعلمن الله علم ظهور ويكشف لكم صدق الصادقين من الكاذبين. بل أظن الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزون. من كان يأمل لقاء الله فليعلم أن الأجل آتٍ، ورب العزة سميع لأقوال عباده عليم بأفعاله. من جاهد نفسه بحمد على الطاعة والبعد عن المعصية، جاهد في سبيل الله، فإنما يجاهد لنفسه، نفع ذلك عائد إليه، والله الغني. بفوائد الآيات: النهي عن إعانة أهل الضلال، الأمر بالتمسك بتوحيد الله والبعد عن الشرك، ابتلاء المؤمنين واختبارهم واختبارهم سنة إلهية، غنى الله عن طاعة عبيده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم وعملوا الأعمال الصالحات لنمحون ذنوبهم، رب العزة يمحو ذنوبهم بما عملوا من الأعمال الصالحة، ولنثيبنهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون. وصينا الإنسان بوالديه ببرهما. من جاهداك أيها الإنسان لتشرك بما ليس لك بعلم، كما وقع لسعد بن وقاص، فلا تطعهما، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة لندخلنهم في الصالحين، نحشرهم معهم. من الناس من يقول آمنا بالله، إذا أذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم كعذاب الله فارتد. ولئن حصل نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، على الإيمان. أوليس الله بأعلم بما في صدور الناس، لا يخفى عليه شيء. وليعلمن الله الذين آمنوا به حقا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا ديننا، نحن نحمل ذنوبكم وليسوا بحاملين شيئا، كذب. ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يأثمون إثما زائدا، لا يأثمون ولا يحملون هؤلاء الداعون إلى الباطل ذنوبهم وذنوب من دعوهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء، ليسألون عما اختلقوه من الباطل. ولقد بعثنا نوحا فمكث مدة 950 عاما يدعو قومه للتوحيد، كذبوه وهم ظالمون بسبب كفرهم. من فوائد الآيات الأعمال الصالحة يكفر الله عز وجل بها الذنوب، تأكد وجوب البر بالأبوين، الإيمان بالله يقتضي الصبر على الأذى في سبيله، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. نعم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فأنقذنا نوحا ومن معه في السفينة. واذكر قصة إبراهيم حين أنكر على قومه الشرك، إنما تعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر، تختلقون الكذب، لا يملكون رزقا، الرزق بيد الله، اطلبوا الرزق من عند الله، وإن تكذبوا بما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبت أمم من قبلكم لقوم نوح وعاد وثمود وما على الرسول إلا البلاغ. أولم يرى هؤلاء المكذبون كيف يخلق الله الخلق ابتداء ثم يعيده بعد فنائه، إن ذلك على الله سهل، قل للمكذبين البعث سيروا في الأرض تأملوا كيف بدأ الخلق ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث، يعذب من يشاء من خلقه بعدله ويرحم من يشاء من خلقه بفضله وإليه ترجعون، لستم بفائتين ربكم، والذين كفروا بآيات الله أولئك قانطوا من رحمتي فلن يدخلوا الجنة أبدا. فوائد الآيات، الأصنام لا تملك رزقهم فلا تستحق العبادة، طلب الرزق إنما يكون من الله، بدء الخلق دليل على البعث، دخول الجنة محرم على من مات على كفره. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. فما كان جواب قوم إبراهيم إلا أن قالوا اقتلوه أو ارموه في النار، فسلمه الله في ذلك عبرة، قال إنما اتخذتم أصناما آلهة تعبدون للتعارف والتوالي في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التوالي، يتبرى بعضكم بعض عند معاينة العذاب ويلعن بعضكم بعضا مقركم النار ليس لكم من ناصرين. فآمن له لوط عليه السلام وقال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة إنه العزيز الذي لا يغالب ولا يذل من هاجر إليه حكيم في تقديره وتدبيره. أعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب صيرنا في أولاده النبوة والكتب المنزلة من عند الله وأعطيناه ثواب صبره على الحق في الدنيا إصلاح الأولاد والثناء الحسن وإنه في الآخرة لا يجزى جزاء الصالحين. اذكر أيها الرسول لوط عليه السلام حين قال قومي إنكم لتأتون الذنب القبيح تأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم تقطعون الطريق على المسافرين لا يمرون على الطريق لكي لا تفعلوا بهم الفاحشة تأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري إذا من يمر. قالوا ائتنا بعذاب الله. قال لوط داعيا ربه ربي انصرني على القوم المفسدين. فوائد الآيات عناية الله عز وجل بعباده الصالحين حيث ينجيهم من مكر أعدائهم فضل الهجرة إلى الله عظم منزلة إبراهيم عليه السلام تعجيل بعض الأجر في الدنيا لا يعني نقص الثواب في الآخرة قبح تعاطي المنكرات في المجالس العامة. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق من بعده يعقوب قالوا إنا مهلكوا أهل قرية سدوم. قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الهالكين. ولما أتت الملائكة إلى لوط عليه السلام ساء بهم ساءه وأحزنه ما سيقع عليهم من الفعل خبيثا. قال له الملائكة لا تخف لن يصل له إليك قومك بسوء لا تحزن فيما أخبرناك من هلاكهم إنا منقذوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الباقين الهالكين. إنا منزلون على أهل هذه القرية عذابا من السماء وهي حجارة من سجيل. ولقد تركنا في هذه القرية التي أهلكنا آية واضحة لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون. أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب ووعظهم نصحهم أن لا يفسدوا في الأرض فعل المعاصي ونشرها. كذبه قومه فأصابهم الزلزلة أصبحوا في دارهم جاثمين ساقطين على وجوههم. أهلكنا كذلك عادا قوم هود ثمود قوم صالح. قد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم بالشعر من حضرموت والحجر ما يدلكم على أهلاكهم مساكنهم خاوية شاهد على ذلك حسن لهم الشيطان أعمالهم من الكفر وغيره صرفهم عن طريق مستقيم كانوا ذوي إبصار بالحق والضلال والرشد والغي بما علمتهم بما علمتهم رسلهم لكن اختاروا اتباع الهوى. فوائد الآيات قوله تعالى وقد تبين تدل على معرفة العرب بمساكنهم وأخبارهم. العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان. الحرص على أمن الضيوف وسلامتهم من الاعتداء عليهم. منازل المهلكين بالعذاب عبرة. العلم بالحق لا ينفع مع اتباع الهوى وإيثاره على الهدى. نعم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأهلكنا قارون لما بغى على قوم موسى بالخسف وبداره. أهلكنا فرعون ووزيره وهامان بالغرق. لقد جاء موسى بالآيات الواضحات استكبروا في الأرض فأخذنا كل من مذكورين سابقا بعذابنا، منهم قوم لوط أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود، قوم صالح وقوم شعيب الصيحة، قارون خسفنا به الأرض، قوم نوح وفرعون وهامان أغرقناهم، وما كان الله يظلمهم لكن أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي. مثل المشركين الذين اتخذوا هذه الأصنام رجاء نفعهم أو شفاعتهم مثل العنكبوت اتخذت بيتا يحميها من الاعتداء عليها، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت فهو لا يدفع عنها عدو، كذلك أصنامه لا تنفع ولا تضر ولا تشفع لو كانوا يعلمون. إن الله عز وجل يعلم ما يعبدونه من دونه لا يخفى عليه شيء، وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. هذه الأمثال نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق تهديهم إليه، وما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه. خلق الله عز وجل السماوات وخلق الأرض بالحق، لم يخلقهما باطل، لم يخلقهما عبثا، ففي ذلك الخلق دلالة واضحة على قدرة الله للمؤمنين، لأنهم هم الذين يستدلون بخلق الله على الخالق. أما الكافرون فإنهم يمرون على آيات في الآفاق والأنفس دون أن تلفت انتباههم إلى عظمة الله. اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحى الله إليكم القرآن، واجب الصلاة على أكمل وجه، إن الصلاة مؤدى بصفتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي وعن المنكرات لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي يرشد إلى عمل الصالحات، ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء والله يعلم ما تصنعون لا يخفى عليه شيء. من فوائد الآيات أهمية ضرب المثل مثل العنكبوت، تعدد أنواع العذاب في الدنيا، تنزه الله عن الظلم، تعلق بغير الله تعلق بأضعف الأسباب، أهمية الصلاة في تقويم سلوك المؤمن. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.